بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني ورد انتعف البقرة فرطاني السكالة من برتمه قرنه شنات، وكم دها سلسلة ذاني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية كتاب كسد حادنا أحد عشر كان يودن بيوحوها مسألة ذي استوى الله على عرشه، مسألة العلوي إيوه ضد كم مخالفين تو عشر كودن بيئها إيه متاخرين تأشعر يدو إن الجهمية يهين مسألة العلوي مركا اللي يمادو. مسألة ذي حديث شركة نحوك صاب سناندونا مسألة فرع كأه، مسألة العلوي فروع ذي ذا أوه مسألة نزول، نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا إيوه إماتن كيسا يوم القيامة أدوما ذي سسؤك لا حكومة وإيماني كواس وكم إذا صفات كي نصوص كتاب كي سنضنا أي شيء جهميذنا أي ديذين أما سمعنا خلدنا يقول لي حيين كان ماذا مسالك متاخرين تأشعري يدو مركي أصل كذا ومسال كذا ومسالة العلوية الجهمية الرعين كون أي جهمية إذن رعين ويثبتوا حيث سغان أصحاب الحديث وحيث سغيان نزول الرب سبحانه الله أبح ما أحوان كهفنا وتعالى كسر ري سودقي تان كيسا كل ليلة هبين كسر وسودقو إلى السماء الدنيا سماء ردونك من غير تشبيه له يسغون لو إكيسيني دقي تان كيساس بنزول المخلوقين الدقي تان كمخلوق ولا تمثيل إساقو بمد لمدنا أن لو سمينين وصاصو لمد يهي مثلو أن لهين ولا تقييف إساقو سكالنا لو قابينين وقابك أي قابك أسود عيا من أن لهين بل يثبتون وحي سغيان ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رسول كله السغي وينتهون وحي كان يان فيه سغيتان كاسنا إليه الرسول كان يان ومدافيان ويمرون ويمرينيان الخبر الصحيح خبرك الصحي الوارد كسو أروري بذكره نزول كشيغيتان كيس على ظاهره معناها ظاهر كاللغة وكسو يمد عربي قهيد كم مقضنا سيدي أدينيان ويكلون علمه علمك انت وحي داري كيفية حقيقة يا مكنه يوحد هذبنا إلى الله تعالى اللي أطلع صارنيان انت أجيهن ويشيغيان intaanay ogeyn Allah oo calam bay dhahayaan halka wuxuu ku yiri bal yuthbituna ma athbathahu rasulullah laana masalada nuzulku quraanku si sariixa uma sheegin ee sunnada sheegtay wakadalika sidoo kale yuthbituna waxay sugayaan ma anzala Allah fi kitabihi wala kitabkiisa ku soo dajiyay oo min dhikril maji'i wal ityani imatinka labada erayba isku macna weeye oo lafdhul maji'i iyo lafdhul ityani بكي من القرآن المذكورين لشيء في قوله عز وجل هل ينظرون ما وحي سغيان إلا أن يأتيهم الله والله إنه أيماده في ظلال هرد يهوصص أو من الغمام ضرورة والملائكة نأيتماد ولفظ إتيانك تأتيهم تواء وقوله عز اسمه مغيس شرفي شيء والله ذلك الله كيري وجاء ربك بايمت والملك نوايمت صفا صفا يو صف صفا لفظ المجين هلكا سكيمت وقرأت وحنك أخري في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل الجيلان وقري أن الله سبحانه وألا حمانك وفناي ينزل إلى السماء الدنيا بأسودقية على ما صح به الخبر سيدي خبر الصحية وكسق ناضي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا صومرني رسالة أبو بكر الإسماعيلي إن سيدا كقرن صفحات اللواتن يشانات مع شرحنا الدرر العوالي وقال الله قد قال الله عز وجل وحيري هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام وقال وجاء ربك والملك صفا صفا انتاس ودنبا وحيري ونؤمن ورمينينا بذلك كاس كله دمانتي على ما جاء وحي من بلا كيف أنه قاب ويل فلو شاء سبحانه وليه دي أودونه أن يبين لنا إنه نوع دايو كيف ذلك أرنت عقابك ودع عيسو فعلوا يله لكنه مشين فانتهينا وحان استاغني إلى ما أحكمه وحي السغي معنى الظاهر عليه أو إنه شيء سيديبان وقادرنا وكففنا وان كربتورنا وان قابصنا عن الذي متك يتشابه معنى يسوع يسوع كان كرو خلدامي كرو سكرا نقون كرا إذ كنا وحان نحان قد أمرنا به سيداسان الأمر كفكاس في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب أما قد أمرنا به كان سو شغنان الأمر ووحي محكمه معنى يسوع ظاهر يهين إنان قادن وحي معنى يسوع مقدي نغا قالنا إنان هو حان نقرين إنان قرين ونسيدي سكر رمين في قوله عز وجل أن الغفري هو الله الذي وعليه أنزل عليك الكتاب كتابك وسودتي من وحكم آيات آيات محكمات معنه ذا العدي هن يا أم الكتاب كتابك أساس كيسي انتساب بضاني اللف نبرتيسا وخراء هذا كلا ومتشابهة معنه ذا مقدي قري كرو فما الذين كوا في قلوبهم قلب قود زيغ بعد النمو يضلال وكتراي فيتبعون وحير الرعان ويتبقلان ويسكو مشقوليان ما تشابه وحي مقدي كلو منه كمذا ابتغاء الفتنة فتنة يقول راذين ايه يبتغاء تأويله إنه تأويليان ويمعنى أين قاري كرين هلان يقول دي دي وما يعلم منه تأويله معنى تأويل كيسية معنى سنة إلا الله اللهم هان والراسخون كوه كوحل دار يكو قاموري في العلم علمي كو قاموري يقولون وحيدهان آمنا به وانوذر رمين كل دمان من عند ربنا ربك يكتي كتمت وما يذكره مو عنسمه إلا أولو الألباب قف عقلي يدق إيمان له موين قف كلا مو عنسمه أنت أسكد مبالي في حق الأسانيد أخبار النزول هي حديثي كتمت ومتواترة بو قلي تأثيرين تهدي أسانيد مرح ديد كادو متواتر يهي أسانيد دا لسوق مشقولين ما إنه قف كير ربا تفاسيش الرواد أسانيد دو وحبا لنكوغ هذانا كتاب كيانان الكواكب الدرية بوكه ليا أخبرنا أبو بكر من الزكريا الشيباني قال سمعت محابة حامد من الشرقي بان مقلي يقول يسوع سمعت حمدان السلمي بان مقلي وأبا داود الخفاف وأبا داود الخفاف يقولان يقول الله بضو ولا سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي بان مقلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن الطاهر بوحيوي لي يا أبا يعقوب أو يعقوب هذا الحديث حديث كان الذي ترويه ذولينيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حديث قال كيف ينزل سوس الدغيا قال وحيد قلت عاري عز الله الأمير أميرك الله الشرف لا يقال لم يرهد لأمر الرب أمرك الرب كيف قابك لم يرهد إنما ينزل حسو الدغيا بلا كيف أيضا قاب لحين قاب كاسي ليده أنقون لحين بسو الدغيا ونسو الدغيتان كإنتا سوى الرمينينا أثر كاني مالها قاركود بقابان يهي طرق دا سوس عوتا بيكا عدان دونتا أميركم عبد الله من الطاهر من حسين الخزاعي وهايو من رقي مأمون حلالك أهيي وأبيه إيو كرد حلايب وها حلكانو لنا الدقالة مجري خراساني لنا عاشو مجري قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محمد عبد الرحمن القاضي قال حدثنا جدي أبو بكر بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حمى وحمويه قال حدثنا أبو بحر عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن السلام قال سألت عبد الله بن البارك بن ويدي عن نزول ليلة النصف من شعبان سودكتان كربي اللقوريي برتمها بش شعبان فقال عبد الله يا ضعيف وأنك ضعيف العلم ضعيف السؤال كأهو في كل ليلة ينزل هبين كسو سودك برتمها شعبان وحل مرسنتك ورهبين كسو سودك عبا سوغان بو جادو هل سمرا وصانت كم حديقة ويدين مركا مسألة الشعبان خصوص كذا ما هينه نزول كويديني فقال له رجل بحر يا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن وكن يد عبد الله المبارك كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان مكان كاسرع عرشك كركي ساهيدي منه من الله يد سودك ميوسا إلا النقرين فقال عبد الله يحولي ينزل حسودك يا كيف شاء صودان وفي رواية أخرى رواية كالي لهذه الحكاية حكاية أن عبد الله بن مبارك قال للرجل حكولي إذا جاءك الحديث يدكوي ماده عن رسول الله سعى رسولك يدو حديثك أجي ماده فاخضع له أهو قانسا دقل الله الله ديو أقبل بلي كيف وركم بذل إسكده سمعت الحاكم عن مغلبة عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري بن مغلي يقول سغولة، سمعت إبراهيم بن أبي طالب بن مغلي يقول سغولة، سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي بن مغلي يقول سغولة، حضرت وحان شوقي مجلس الأمير عبد الله بن الطاهر ذات يوم مال، وحضر وحايم إسحاق بن إبراهيم يعني من راهوية، وكان كلها ويقاب أنت الرواية وركوة كلا شرح دونه، فسئل وحال ويدي عن حديث النزول أصحيح هو مسوغية؟ قال فعل نعم ها. فقال له حيكون يعني بعض قواد عبد الله عبد الله أميرك هو قامياشي سي بسورية ده هي حلالك وهي عيدا مثل قارك ماذا كجري يا أبا يعقوب التزعم محاشي غنيسا أن الله تعالى إلهي ينزل كل ليلة تبين كستين وسود دقية قال حولي نعم ها قال حولي كيف ينزل سيو سود دقية فقال له إسحاق حكولي أثبته سك فوق كر إنوتشرو حتى أصف لك النزول إلى سود دقيستان كاغت المامو سيو سود دقي أن كو شاقه هرت كور إنو تشير مقبقي وانا القرتاب استوى على عرش استوى وهي مستردن فرع وهي أصل كذا هرت أقبل واي فقال الرجل أثبته وان سوي فوق كور إنو تشير وان سوي واقبلي فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا ربي بايمد إمانا يا ملائكتي يا ملائكتين وإمانا يسا يوغو صف صف انت مركو آيات دا دريش هادو آخرك هالله يسا نكن نزول كل ليلة هاي موجيري فقال الأمير باوحيري عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة وي طبعا قيامة دا دون قالوا ويديني فقال إسحاق وحيري عز الله الأمير إمرك إمرك الله شرف ومن يجيو الله إمانا يوم القيامة القيامة دا إمانا من يمنعه اليوم ما انت نجمة دي وديدي الله قيامة دا إمانا إنه هذا يما دي وديدي سيدو أود يستنوا ما أود معك واحد قال قادان ما له مرك وخبر النزول خبر النزول الرب خبر كرب نسود دقيا كل ليلة إلى السماء الدنيا أسود دقيا خبر وحديث متفق لا يذكر راعي على صحة سنانتي مخرج له الصوصاري في الصحيحين البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة الثاني دي مالف كدغيسا هذا بامرك الثاني دي بو تبارك قاليا اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد قال حدثنا ابو اسحاق ابراهيم ابن عبد الصمد قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك ابو مصعب الزهري وهي موطأ وكوري امام المالك وحال موطأ امام مالك بروايه ابو مصعب الزهري ومطبوع وحدثنا ابو بكر بن زكريا قال حدثنا ابو حاتم بكي بن عبدان قال حدثنا محمد يحيى قال وحيد محمد يحيى وفيما قرأت على ابن نافع أي عن مالك وحدثني مطرف بأيشي عن مالك وعلى بطريقه كلي طريقه هنا أبو مصعب الزهري عن مالك لبضا طريقنا ابن نافع هي مطرف على بضا عن مالك ورنيان سنة الشحاحة هوي وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن باكوية قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وأشهر رواية وموطأ لمالك مالك ضابعا ورواية يحيى بن يحيى عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري ينزل ربنا وسودك يا تبارك وتعالى في كل ليلة نهبه كسطة إلى سماء الدنيا سمدنا الدنك حتى يبقى مركب لمن يهي ثلث الليل الآخر هبينك سدح مرود ماشى الدنب فيقول من يدعوني ورياء بريا يرحيا فاستجيب له أن كأقبله ومن يسألني يا وحي ويديسا وفعطيه وأنسيا ومن يستغفرني يا دم دافي ويديسنا فاغفر له وأنضعفه ولهذا الحديث حديث كان طرق طرق بذن بوليه إلى أبي هريرة ونهين طريقا زهري مالك رواية من حديث يحيى بن يحيى ورواية مسلم في صحيح كوري غالبا إمام مسلم حديث مالك مركو ورينا موطعه من طريق حديث مالك مركو ورينا حقوبا من طريق يحيى بن يحيى كوريا رواه الأوزاعي وهذا الحديث لهذا الحديث طرق مبليه لأبي هريرة رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة إذن رواية مسلمة في صحيح كوريا رواية ورواه يزيد بن هارون باوري وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بوريين إذن إمام أحمد ابن أبي عاصم بوري عد آنهين يزيد بن هارون وغيره كله هينا وعبدة بن سليمان عبد الوهاب الثقفي محمد بشر العبدي ابن أبي عدي يزيد بن الزريع كل يود عن محمد بن عمرو بكوريين حلو وروى ومالك باوري عن الزهري عن الأعراج عن أبي هريرة كان ومن الأوهام على الإمام مالك وإذا إمام مالك مالها ابن المظفر في غرائب مالك بكوريي تن أوهام تويه رواية كلا يقانه يعني الإمام مالك عن الزهري وكوريي عن الأغر وأبي سلامة عن أبي هريرة تواي ومالك با عن الزهري كوريي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سيدا سكوري إذن ومن الأوهام بابن عبد البر في التمهيد كدري إن من الأوهام تهينا جماعة الرواة عن إمام مالك سيدا هوري كوريين وحكم إذا عبد العزيز نيكل القعنبي يا عبد العزيز الأويسي إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري يحيى بن يحيى وعند مسلمة معن بن عيسى عند الترمذي يحيى بن بكير عند الفسوي في المعرفة والتاريخ نكال يدار قطني في النزول ابن وهب عند أبي عوانة يدار قطني ابن خزيمة يا جر ابن مهدي إسحاق الطباع عند أحمد جويرية بن أسماء عند ابن أبي عاصم ابن القاسم عند الدار قطني في النزول يا النسائي في النعوت يا نكال إلى أحمد بن أبي بكر عند ابن حبان بشر بن عمر عبد الله بن يوسف عند الدار قطني عبد الملك بن زياد النصيبي عند الدار قطني مطرف ابن نافع عند الصابوني يا أبو مصعب الزبيري عند الصابوني انت تاصلين عن مالك عن الزهري عن الأغري وأبي سلمة عن أبي هريرة دهن وحي خلاصنا عن مالك أهدن وأوهام كذب حول مالك وعبيد الله بن عمر أولي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة كوري لواذا ابن الواربة في الزهد كوري ابن أبي عاصم في السنة وعبد الله بن أبي المصاور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وينو إمان دونتا إساقا مؤلفك سنة كدر لما يستيرسن أما قيبا شيك دونا وروي هذا الخبر ولا وريي من غير طريق أبي هريرة صحابنا أبي هريرة إنه وريين فقد رواه حوري نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أبيه جبير بن مطعم بكوريي سنة كيسونة صحيح وهي إمام مالك إمام محمد بن الله داريمي بخاري في التاريخ الكبير يغير كوبيا ولي وسنة صحيحة وحاك لو وريي بلو موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت سند كذو ضعيف مؤلف كان الشيخ دونه يدو مسنده زيادات منكرة إلى هذا عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله دار قطن في النزول كوري سند كضعيف النقضه لكن طريق لبادة أبو الزبير عن جابر بوليه هو مؤلف كان وكين دونه إن شاء الله تعالى وعبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب داريمي في مسنده دار قطن في النزول بكوري سند كيسون وحسن وشريك أنا أبي إسحاق أنا أبي الأحوص أبي الأحوص الجشميوي أنا عبد الله بن مسعود لا لكاي في الاعتقاد بكوريين من طريق الشريك شريك ضعفه وكتري وحاكبي عبد العزيز القسملي أنا أبي إسحاق كوريي عند أحمد رواد السنة واثقات سدوك لدار قطننا من طريق إبراهيم مسلم الهجري بكوريي أنا أبي إسحاق متابعه أنا أبي الأحوص كوريي مركوا السغنية سدوك طريق عبد الحميد بن جعفر عن المقبري أنا عن عبد الله بن عبد عن عون بن عبد الله بن عتبة أنا بن مسعود مرك حديث كان مسعودنا وحديث كالصغن ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد أنا أبي الدرداء بكوري سند كيس ضعف في كيسو كان و سند كيسو أدو ضعيف فيها يو نلا إلى زيادة بن محمد الأنصاري بكوري غيا وضعيفه وأبو الزبير عن جابر وكان صوت المعنية يسأل عن إنه كيني دونه في نزول يوم عرفة سوى كسابسن وعن سعيد وسعيد وسعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير رواديسو ابن عباس كوري ابن عباس عاصم في السنة يدارمي في الرد دارم في الرد على الجهمية وسند كسو حسن لكن لفظي الظاهر كيسو موقوف وهي حكم الرفع بوله وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما استقعنا حديث كود مؤلفك مركة لسوء عرين دونا سوى سنيدي سوات وهذه الطرق كلها طرق ذنو مخرجة على صوصاري بأسانيدها يضوضت في كتابنا الكبير كتاب كيغوين المعروف اللي يقانه بالانتصاري اللي قرقار عقيدة مسنددها مرة بخلان شوشيقني أنا كتاب كأرق لي وح رجي كتاب كان شرح يا ما تحقيقي وح مال كل شيء قال ولي ما أنا رج الله صوفه ذيه إن له وفي رواية الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير أنا أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال حولي إذا ما ضاه دوته نصف الليل هبين كنسكي أو ثلثها وما استحمر الله بعد تغان ينزل الله إلى السماء الدنيا ويصدق فيقول هل من سائل فيعطى إذا هو يدي سنة يسأل الله سيئة مجرته هل من داع قفي الدعاء بريا يمجره في سجاب له لغا أقبله هل من مستغفر كو دم بالدافو يدي سنة وفيغفر له الله رعف حتى ينفجر الصبح إلى الصبح عداده وواقو إفتهمه وفي رواية سعيد من مرجانة أنا أبي هريرة زيادة ليرات في آخره كتشرت وهي ثم يبسط يده يديه وفيدنا يا إلهي فيقول حريا من يقرض يا أماهية غير عدو من مدى وحوائن ولا ظلوم عندنا عن ظلمين أجر كسان عن كذلمين باهنا إن أقينين أدو مديس أقر قاروي إمام مسلم بروايدا في صحيح كوري وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل سودك إلى السماء الدنيا سماء الدنك في ثلث الليل الأخير هبين كثلث كسدن به فينادي ورواقا هل من سائل وحودي سنة مجرى فأعطيه وأنسيه هل من مستغفر مجرى فأغفر له وأنضعف فلا يبقى شيء هاري مايو فيه الروح النفع كترته إلا علم به وأغانيا إلا الثقلين لبدل العسلي الجن والإنس أمهانه قال وحيري وذلك كاسي حين تصيح الديوك ديقا مركو قيليان قيلي سعد مقشوي وتنهق الحمير دمارهن عيان شيطان عري أركانه وتنبح الكلاب أيذنا دواقيس وهو هليده حديث كان قنتي سهرة دروايتك بناب وكوها الصحي لكن جملة دنب وفلا يبقى شيء فيه الروح إيه انت كدن بيساة رواية وضعيف انت زيادة داس روايتك لكم السؤال إلا من هذا الوجه إلا من هذا الوجه ما هنا مالك لكم السؤال ابن المحب باودي في صفات رب العالمين من طريق جبالة المغلس عن عبد الله وعلى ابن أبي المصاور عن أبي حازم وهي أبي جبارة المغلس ابن المغلس يا عبد الله من المصاور لوضع وضعفة هل كنا وحا لبكو وكسعده وعبد الله بن أبي المصاور محن الله هو جبارة المغلس لأنه إمام إسحاق بن راهوية في مسنده عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي المصاور عن أبي حازم بكوري قيبتا دم فلا يبقى مونا شيغن يا زيادي جبارة من المغلس با زيادي مركوا زيادة ضعيف أوي وانصرنين وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات وحيابات ليرادو حسنة معناها وناكسن با كترت وهي التي ومدي أخبرنا بها ونوشغي أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد أنبأنا بلغتش درسو قابي عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي السويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني من المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان فضيل بن سليمان النميري وهي فضيل بن سليمان النميري بالي هذا عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى وسودك كل ليلة إلى السماء الدنيا سماء الدنك فحتى يبقى مركو حرو ثلث الليل الأخير هبينك ثلث كيسة دنبه فيقول حدي على عبد المجرى من عباد الله عبادي كمذا يدعوني إبرية فاستجيب الله عنك أقبره ألا الظالم لنفسه مجرى قفنتي سذل دنب كذلمي يدعوني إبرية وفاغفر له عن ضعف ألا مقطر عليه من وعج مجرى رزق رزقيس فيدعوني إبرية فارزقه عن ضعقسي يرزق ألا مظلوم مجرى قفل الدلمي يذكرني حسست فانصره وانو قرقارو ألا ظالم لنفسه مجرى يدعوني إبريا فافكه دنبي حرقه سيان كفرفره فيكون كذلك ونقن إلى أن يطلع الصبح لا أدش ويعلو على كرسيه كرسيه سينا وككر نقضه حديثك انت سكالي وان انت رواياتك أي شيغانو وحصب مجره إلا قوله ويعلو على كرسيه وانا ضعيف أفرع اللو ليه كو محمد بن عثمان بن أبي السويد وضعيف سيدة ابن عادي هي دار قطني بالشيغان ذهبنا ميزان الاعتدال كسو قوري وحكى له ضعيفة فضيل بن سليمان النميري أبو حاتم الرازي ابن معين ضعيفيان وحكى له وضعيفة إسحاق ابن يحيى إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت وي عبادة ابن الصامت وقوقي سلوات ابن عدي waa daciif uu yiri cilada afraadi xadiidkan leeyahay waxaa weeye isaaq ibn yaxya awowgii cibaado uu ka warinaya ma soo gaarin sanadkan waxbaa ka maqan afar cilla markay isugu tagtay ziyaadada ah uyaclu calaa kursiyihi ma sugna inta kalena macnaheedu waa suganta kuwaxaan ku soo marnay wafii riwaayati abi zuweyr can jaabirin min طariiqi marzuuqin abi bakrin aladii kharajahu uu soo saaray maxamedin isaaq bin khuseymata mukhtasaaran waa kitaabu tawxiid buu kusoo saaray saxiixiisu kusoo saaray ibn batana fi liban uu ku wariyey ibn mandana fi tawxiid laalakaai fi lictiqaad bihaqi fi shacbi liman طariiqa marzuuq abi bakrin ana abi zubayri wa ilaahay cashiyatu caraf inuu soo degayo wey rijaashiisu waa thiqaad ibn mandana wuxuu leyay wahadaa isnaadun mutasilun xasanun min rasmi nasaai calaa shardi nasaaya ومن طريق أيوبة عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده وكوريي مسند كحسن بن سفيان معنى أرك سوى مطبوعة 40 كي سنة 40 لحسن بن سفيان وقار مسند كما عابين حديث كان كمانا كما كمانا نهلين إنه يوهو صبحيه إنه سنكول للمقرن أيوه لكن حديث كان بزار باوري في من طريق عاصم الهلال البارقي عن أيوبة عن أبي الزبير بكوريي لكن باب الشواهد ويو يم متابعاته لبعض ملح ومن طريق هشام الدستواي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير إن عشية عرفت قلبك عرف الظهر روحك الضنبية ينزل الله فيه وسودقيا إلى السماء الدنيا سمد لدنك سودقيا فيباهي بأهل الأرض ذلك لك وقفانا يا أهل السماء ذلك سمد ويقول حلي انظروا إلى عبادي إيغا أدوم ماذا إذا شعثا أدوم ماذا إذا إيغا وحقاً دارن وحي إيه مادين سيروات قد قعد شعثاً يقوى بساساً غبراً أو بورد بادن ضاحين قرحة يسوق ديون حتى ميل هو سيكا قلعان الهين أما ان كهر سنين قرحة دارت يوتاغن جاءو يمت من كل فج عميق جد كستو وفق يرجون رحمتين حريست هيدا بيرتشين يان ولم يروا عذابي عذاب كينا ماينا أرك عذاب خوفك آخر انتم باركي فلم يرى لما أرك يوم مارين أكثر عتقاً كحورين بادن من النار ليس كحورية من يوم عرفات مانك عرف حديث كان من هذا الوجب ابن حبان يا ابو يعلى كوريين من طريق هشام الدستواي طريقة سفيان الثوري عن ابي الزبيرنا ابن عدي في المكامل كوريي حديثك على شرط مسلمين هذه عن هذا ابو الزبير واحتجاجه اقبله هذه وحلقه شيغنا ومن باب عن هذا ابي الزبير لغا شيغه حديث ام سلمة وفي عشيه عرفه رجاج ثقاته ذلك سوى وقف لكن حكم الرفع بوليه قارك لنا وأقول تجدونا وروى هشام الدستوائي وحوري عن يحيى بن أبي كثير عن حلال بن أبي ميمونة عن طيب بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه وحوش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل هدوته أو شطر الليل أوته أو ثلثا مثلا مال شراوي شكي ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عبادي عن عبادي أدوم هيك ودين ما يغير يقفك له من يستغفروني يد من دافي ويدي سنة وفاغفر له عن ضعف من يدعوني يا إبري فأستجيب له عن كأقبله من يسألني يا ويدي سنة فأعطيه أنسيه حتى ينفجر الصبح إلى صبح يواغ وكد الله ما لفك ترضي صوت أمامبا يا قيبة بذنه كمذا إنه كان يدونه وحبه كسر داران منه قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس من أبو العباس السراج قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر وحن صوم الرأي أبي عبد الله الأغر هي أبو مسلم الأغر ولبضوا أبو هريرة كورنيان مهال نمبا مسواك على الله ابن خزيمة وحولي في التوحيد ريح وحال نون ريح جازي عراق ويسو خلافين كنيادة أغر حجازيين دو حكو نهيان الأغر أبو عبد الله عراقيين دو حكو نهيان أبو مسلم وحل ما ديدي كارا قفكو الله وكو ينو ياشو لبا ويلو من عبد الله لده منا مسلم ليرانو دالينا وحديدي يمتشيران وقربا مد كنيادة سوية قانا معنى هذا واسكو مد بكولي قال أشد وحن قرية على أبي سعيد أبي هريرة أنهما اللبض وضوب الشهدان يكو قرين على رسول صلى الله عليه وسلم وأنا أشد وحن قرية عليهما أنهما سمع النبي لين مغلس عسل يقول السوء لسيء شيئا إن الله يمهر الله وسوية حتى إذا ذهب مركته ثلث الليل الأول هذينك ثلث كي سهر هبط إلى السماء الدنيا وسودقيا فيقول هل من مذنب قف دنبا يمتشرا هل من مستغفر قف دنبا ويديسا مجرا هل من سائل قف حي ويديسا يبري يمتشرا هل من داع قف بري يمتشرا حتى تطلع الشمس إلى قرح ذي سوء دلاته رواية ذاني أريغان ابن خزيمة أولي رواية من طريق عبد الرحمن بن مهدي طبراني في الدعاء من طريق عبد الرحمن عن إسرائيل بيكوريين حتى تطلع الشمس نكومين الدارين صدرت حتى تطلع الشمس. أما إني وهم من الرواة وإما وها خطأ من النصاخة يتهي صوت ابن من ده في التوحيد من طريق عباس محمد الدوري أنا بيد الله وحن ليه لهين هديبة إسرائيل ابن أبي يونس ابن أبي إسحاق رواية اللقورية يدو الصبح أما عبيد الله ابن موسى وبعض الأوهام لها يارنتو كتمت هذا نوع حان هاللي ابن منده وكورينا من طريق عباس بن محمد الدوري أنا عبيد الله ابن موسى كدو حلو حتى يطلع الفجر مركا لفظي الشمس نصاخ ذا إني خطأ كيمي تايب هذا عكرت هديب الرواية عن نقطانا ورواية الشاذة من الشذوذ كي ضعيفة كميد أهوية قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أحدنا أبو العباس الثقفي وأسر سراجكي قال أحدنا حسن من الصباح حسن من الصباح قال أحدنا شباب تنسوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل مرك إلا قالوا هبط إلى هذه السماء بأسود دقية ثم أمر بأبواب السماء بأمرها ففتحت والله فريا فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر قف لبعتيسا أكشف عنه أن كف إذا يضره لبكيس هل من مستغيث أغيث أن أقرقار مجرى فلا يزال ذلك مكانه سدا إنه يكزول مايو حتى يطلع الفجر أو كصدش في كل ليلة من الدنيا وإسل حديث كيو يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق وإسرائيل أبيها من طريقه اللي قولين أيو أبي إسحاق يكوى ذورنيان وأنا اللفظ يطلع الفجر وهي شمس معه قال أخبرنا محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي وسراجك قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك أنا أبي إسحاق عن اللغر أنه شد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل هدوز هذا نزل رب نزل تبارك وتعالى السماء الدنيا وسودقي فقال على هل مستغفر يغفر له الأضعف على من سائل يعطى سؤله وسؤال سلسي على من تائب يتاب عليه لك توبة أقبله ولا حديث كأبو هريرة طرق ذي كتشراي طرق ذي أذو مكة لقوي كتعشق هدور دير هذا إن شاء الله هدو ماله قال حدثنا الأستاذ أبو منصور من حشمد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق وصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبو صالح الصماوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى وسودغي ينزل الله تعالى وسودغي في كل ليلة إلى السماء الدنيا وسودغي فيقول أنا الملك أنا بقرة ثلاثة سجحر من يسألني يا ويدي سنة فأعطيه وأنسيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك سدا كزوري مايو حتى يطلع الفجر إلى فجر كصودش سمعت الأستاذ بن مغلبة منصور على إثر هذا الحديث حديث قذاشي الذي أمله علينا ونوير يقول سغول سئل أبو حنيفة تبع لويدي رضي الله عنه الله كرر للنقضي عنه عن هذا الحديث بن لويدي فقال حري ينزل وسودا يا بلا كيف إذن قاب كاي سدا يستا ويا الله وقال بعضهم ينزل وسودا نزولا سودقت يليق عنا بالربوبية بلا كيف وكيفية من الدهن غير أن يكون نزوله سواء سودكتانك سؤهين مثل نزول الخلق خلق سودكتانك سودكتانك خلق ومحويه بالتخلي مال صوب بنانات والتملي مال عسوب اللبوحي خلق ومركو مال كسو تغي مال يماد تيهو كسو تغينا وعلا تندمر بوسك اللبوحية تعطي إله ما سبحانه وتعالى تشبيه بين نقن لأنه جل جلاله إلهي منزه وحال لغا إلى عليا لغا هفي أن تكون صفاته هنا يتهي مثل صفات الخلق خلق صفات كذوكل كما كان سوء النقضي منزه من لغا هفي أن تكون الذات هذين نقطه مثل ذوات المخلوقين فمجوه ما تنكس ويتياه ما تنكس ونزوله على حسب ما يليق سيده عننتوي بصفاته من غير تشبيه يذن لو كيسين وكيف يذن قابك من نبا أن لدهن intaas wili wuxuu ku jiraa ahadiithi aatharti ya aqwaashi culimada wa qala imam wuxuu jiri abu bakr muhammad ibn saaq ibn khuzaimah fi kitab at-tawhid alladhi sannafahu wa alif kitabku wa kan ولا مجلد بالغو دابعي دكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان يا تحقيق سلا بدأ مجلد ووين بالغو دابعي ومسائل كالصفات كي أدلة ذي وهي يا قرنقصي ما لها قرقود وقرنقصنا يو جهمية دي وسمعت من حفيده يقولك أوه هو عن كم غلاب الطاهر رحمه الله وحيد باب وذكر أخبار أخبار شيء كتان كتب باب هي ثابتة السند سند كذا سوقية رواها وحول علماء الحجاز والعراق علماء الحجاز العراق ولا بد من هذا منبع علم لهيد في نزول الرب إلى السماء الدنيا وسود دقي كل ليلة بكوريا من غير صفة كيفية النزول قاب كسود دقي تانك أو أن لا سود أن لا تلمامن مع إثبات النزول لنا الصغي إلى سود دقي تانك فنشد حنقرة النابل بن خزيمة شهادة مقر كقرصن شهادة ذيس بلسان عربي كقرصن مصدق رميسان بقلبه كرميسان مستيقن هو بما فيها وحكو تشيرو من الأخبار ومن ذكر النزول سودكتان كالله شاكتي من غير أن نصف الكيفية أنه أن تلمع من قابك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد لم يصف لنا نعمة تلمع من كيفية نزول خالقنا خالق نقابك وسودكي إلى السماء الدنيا وسودكي وعلمنا وحنه ويسي أنه ينزل وسودكي والله عز وجل ولا وهو حل ساري ودري النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بيانا ما شيء عديان بالمسلمين والمسلمين تاي كسوغان تاي إليه الحاجة تاي وباهن يهلو من أمر الدين كمذا فنحن قائلون وحن رحينا مصدقون الرومين إنا بما في هذه الأخبار أخبار تاي وحكوشرة ومن ذكر النزول كمذا من ذكر النزول وبياني يده طبيعي يضيح كارين غير متكلفين أنه نسكت بينين بالنزول سودكتانك بصفة الكيفية تلمان تقابك ويا نقول نسكو لبينين إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومحايا لي لم يصف لنا نومة تلمان كيفية النزول قابك سودكتانك أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو حمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا أحمد صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أنبأنا مخربة بن بكير عن أبيه حا تحويل السند ويستند عصبان بالله بأنه كيهر وان كوري إنه أقوي وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد يعقوب الأصم واللفظ كان ساعس كله قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخربة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد المنكدر يزعم سوى الشيء أنه سمع أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم تقول يضله نعم اليوم ما أنت النعمة يوم ينزل الله تعالى فيه سودغي إلى السماء الدنيا قالوا وحي وأي يوم من ذلك كوما أنت قالت يوم عرفة وهي الديلمي باوريي من طريق الصابوني سي الزهر العريش قران سناد كان محمد بن المنكدر عن أم السلامة إنه كوريي وي لبا مدوي إلا يراهدو ورواية موقوفة ومن قول أم السلامة معنى الرفع حبيالته إلا يراهدو رواد قاركود باوهميي أم السلامة الشيكيتان كيدي وعائشة وهي حاكم باوريي ومن طريقه البهيقي في صنعه الصغير يا فضائل الأوقات بهذا الإسناد وحيكوريين عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة مرفوع عن نبيه ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباه الملائكة فيقول ما أرادوا هؤلاء أبو طاهر المخلص ما في المخلصيات كوريين عن يحيى بن محمد بن صاعد عن إبراهيم بن منقذ إمام مسلم ينسائي بن ماجه نواوري من طريق آخر عن ابن وهب عن مخربة بن بكير عن أبيه عن يونس بن يوسف عن المصيب عن عائشة هذا هو الطريق الصحيح أنت وحكت صيصا حديثك مخربة بن بكير عن أبيه وعن أم السلامة إماءها عن المنكدر وعن يونس بن يوسف عن المصيب عن عائشة وي عن المنكدر عمي سلاما معها لكن المسلم حديث كان طور طريقين كانوا كغسوا عروري وكتابها كأيان كرت وروى عائشة وحيو رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيو ينزل الله تعالى في النص النص من شعبان برتميد السودة إلى السماء الدنيا ليلا هبين إلى آخر النهار من الغد إلى ما ننت بري عشان يتمنى قلب كذا لقى قارو فيعتق من النار وحكى حرينيا كحرينيا بعدد الشعر معز كلب قولا ذي ريبري كالكلب اللي يرادة عربات يعني نقطتها أريغو ذي ريها أي نقضان تيمهو تضل تنتين تلوتري أريغا قابل كنان دقان أيو معنا داد بادا أمبو كحورين ياوي ويكتب الحاج قفك حاجي دون القرية وينزل وسود دتشنيا أرزاق الصنة سنة أرزاق ديس ولا يترك أحدا كما تغيو إلا غفر له ودافيا إلا مشكن قال أو قاطع رحما قرابة قيس أو عاقا عاق والدين أو مشاحرا قف قمس معوضي سقبان مهانة حديث كاني سنة كيسوا ضعيف ترميدي بن ماجة أحمد إحساقي غير كود باوريي ضعفه سنة حجاج بن أرطاة تالقا ورينيه مثل حجاج بن أرطاة أن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة تواي حجاج بن أبي أرطاة توا ضعيف مركا لباد يحيى بن أبي كثير وحكم مقال يحيى بن أبي كثير عروة نزول حكم مقال حديثك سد حدا إلا أولي هاي بو ضعيف هاي حديث كان عائش معنا نزول كان حديثك على كافرين أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أنبانا جدي الإمام وابن خزيمه وينه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا اسماعيل بن عريض عن شمد الدستوي حاول سنة كان أوري إن الله سبحانه قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الرحمن بكر السامي قال حدثنا شمد الدستوي كان كوري حديث كسنة كله وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني من هارون قال أبانا الدستوي حاول سنة كان أوري وحدثنا محمد بن عبد الله بن مايمون بالإسكندرية قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي جميعهم لما انطوت وأوزاعي يدسته جاء من عبد الله بن عبد الله الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ميمونة عن طبيب الصارن قال حدثنا رفاعة من عرابة الجهني قال الإمام حلو حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا بشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال من أبي ميمونة عن طبيب بن الصارن قال حدثنا رفاعة من عرابة الجهني قال صدرنا وحنكسو فلي وانكسو بحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة انكسو بحني فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم حي بالله النبي أن يفصح ويدستان ويكوري قال دين عبوا فلي فجعل يأذن لهم سنحو قد قال إنه بالله ويدنه فقال صلى الله عليه وسلم وحيد مركو على كدتك وكسي ويراني ما بالو شق الشجرة ما كنا عيقيت كدين عيسى نعاص الذي كاسو يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرة أبغض إليكم إن أتكن عبتين من الآخري ودين عكل أود وريقستان يقول شو ناشا شاكستان نوير ربي النبي قال تشويشيان نوي ديدنين فلا ترى من القوم ماذا أركن الله باكين ذات أوي يمهان قال وحولي يقول أبو بكر وحولي يا صديق إن الذي يستأذنك إذا كويديست بعدها أنت كذب لسفين وحمقرد وي فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر فحمد الله لكم هذه واثنى عليه وامانه وكان اذا حلف ضد ارض النبي قال حلي ولي نفسي بيده الله نفتي قعنسي كجر كو داجري اشهد عند الله اليك سبحانك قريا كما رغت كما رغاي ما منكم اذكم اجر من احد قف يمن بالله واليوم الاخر الله يا قيمان الاخر رميري ثم يسدد توسناني الا سريك به وحلل قضاء في الجنه جنده وقد وعدني ربي وربي حيب لن قاضي ان يدخل من امه الجنه نوغري 70,000 تضبات كنوا بغير حساب ولا عذاب حسابي عذاب منا أن أرك وإني لأرجو حان أنشتينيا أنت لا تدخلها إني ذنقلين حتى تتبوأ إلى تفع عن قدك تانس أو صليقتان إذنك إيو من صراح قفك يصوب هذا يتوصنادو من أزواجكم ريريهن إيو ذرياتكم عروتينا مصاكنكم قريهن في الجنة تقشان ثم قال صلى الله عليه وسلم حيري إذا مضى هدوته شطر الليل أو قال ثلثاه حيري ينزل الله إلى السماء الدنيا بأسود دقية ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري أدوه يقفك لو يدين مايو من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد واي ابن خزيمة يقول يطرغضا لشيغي في كتاب التوحيد يا داريمي يا طيارسين طرغضا قاركات بككر وريا قال شيخ الإسلام محيد وعثمان الصابوني قلت وحاني فلما صح خبر النزول مركو كاسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب بها رسولنا تباقري وقبلوا الخبر بي أقبلين وأثبتوا النزول بي السغين على ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا مينا رمين تشبيها له إن له كيسي بنزول خلقي خلقي سسودي ولم يبحثوا معنا باربار عن كيفية إيقاب سودي تانك إذ لا سبيل محايا للطريق لقوق هذه إليها كيفية مسرة بحال سربة وما دامس إليه الشيء اتكلوا وقان كرتنا تشرين وعلموا وحي وقاذين وتحققوا ايهو بصدين واعتقدوا رميان أن صفات الله سبحانه صفات كلاهي لا تشبهه ما يكع صفات الخلق خلق صفات كسية المحفوظة كما أن ذاته ذات ذيس لا تشبه سير أشبهين ذوات الخلق خلق ذات ذوذ تعالى الله لا يوحى كسر ريا أما يقول المشبهة وعليهن كوى خلق يسربي ويكيسية خلق كرمدها يو المعطلة كو صفات كي سديده معنى ترى اميلان جيرين اولي حيبه علوان سرين كبيرا اوين ولا عنهم يغان الله لعنده لعن لعنت كبيرا اوين يغان هلكا مؤلف كو حكوت المامي وعشر كان كو غنادينا قاعده وعشر كان مرلبات كو سويريه صفاتك إلهي خلقك ما شبهان صفاتك سيدا ذاتذي سؤالا أشبهين ذاتذا خلقك هل كان خلاصة قاعدة وحاوية القول في الصفات كالقول في الذات أما القول في الصفات فرع عن القول في الذات صفات كان لغاها الله وحي كل سنتهي أما كان على تا ويكون صلاة سنتهي ذاتذي له إلهي ذات موقع ليسها خلق الذاتين مليهن ها لكن ذات ذي إله ذات خلق لم من مه صح لكن ذات يشريتان مقعي وي وذا وذاقان ها صفات كإله إليه هين صفات بوليه صفاتنا خلق قاله مقعبي وذاقان لكن اسكم من مه سيداون له ذات إله كيف صفاته وعن كله كيف ذاته ذات إله الله أعلم أنه وعن كله الله أعلم محات ذات إله محا سببه هذه محا سببه عن كله dadtir aad mana aan arag nolo ma sheegin ana waxaan ku dhig mana aan arag nolo ma sheegin dadtir aad maxasifada ku rumaysay waxaan ku dhig aad dadtir maxa ku rumaysay dadtir aad de waxyiga sheegay ana waxyiga sheegay baan ku dhig inta dadtada mariso umaan marin ama ilaahi dadta jirta ma aha dhisha tashbiihado ka caraya ama wuu jira dadto la ka dawad dadtir aad sifatu la ka sifati baan ku dhig القول في الصفات كالقول في الذات أما القول في الصفات فرع عن القول في الذات انت سو عشر كان كوبي هاي ان شاء الله عشر كدمه نزول كدمه ما يستركه وحين قبل لا من دونا وقرات لابي عبد الله ابن ابي حفص البخاري 12 كان دونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.